نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول محمد أكرم حسين أخونا ذيل رسالته بقوله: آمل أن يجيب على هذا السؤال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. بدأ رسالته على النحو التالي، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أنا شاب من الهند، جئت إلى المملكة العربية السعودية الرياض لمنحة دراسية للدراسة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بكلية أصول الدين قسم العقيدة، والحمد لله تخرجت منها العام الماضي. وبفهمي لما درسته عرفت ما عليه بلادنا في الهند من المسلمين من الشرك والطرق الصوفية والبدع المنتشرة، فذهبت بعزم على الدعوة إلى الله وتصحيح العقيدة وتخليصها من كل ما يشوبها من شرك أو صوفية. لكن عندنا في الهند مشهور المبايعة على الطرق، وكأنهم يعتقدون أنه من لم يبايع فليس بمسلم، لذلك وجدت صعوبة في الدعوة، وجاءت في نفسي فكرة ولكن لم أفعلها، وأنا أستشيركم فيها، وهي أن أبايع من يأتي على صورة قول الصحابي: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة الحديث. لكن في هذه البيعة أبين لهم فيها أن المطلوب هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وأبين فيها البدع وتحريم الطرق الصوفية بأسلوب حسن، وأحثهم على التمسك بالسنة والمحافظة على الصلوات الخمس وقراءة القرآن وذكر الله الذكر المشروع عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما. وهذا الفعل يكون عندهم مبايعة ويغنيهم عن الذهاب للصوفية، وهو في الحقيقة أمر بما جاء عن الله عز وجل وعن النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو رأي سماحتكم في هذا الفعل؟ افتونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فلا نعلم أصل لهذه البيعة إلا ما يحصل لولاة الأمور، فإن الله شرع سبحانه أن يبايع ولي الأمر على السمع والطاعة في الميسط والمكره والعسر واليسر، وفي الأثرة على المبايع كما بايع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم نبينا عليه الصلاة والسلام. فالبيعة تكون لولاة الأمور على مقتضى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يقولوا بالحق أينما كانوا، وأن لا ينازع الأمر أهله إلا أن يروا كرها بواحة عندهم من الله فيه برهان. أما بيعة الصوفية بعضهم لبعض فلا أعلم لها أصلا، وهذا قد يسبب مشاكل، فإن البيعة قد يظن المبايع أنه يلزم المبايع طاعته في كل شيء حتى ولو قال بخروج على ولاة الأمور، وهذا شيء منكر لا يجوز. فالواجب على الداعي إلى الله عز وجل والمبلغ عن الله أن يبين للناس الحق ويحثهم على التزامه ويحذرهم من مخالفة أمر الله ورسوله من غير حاجة إلى أن يبايعوه على ذلك، فإن البيعة على هذا الأمر قد يظن بها ويعتقد فيها أنها لازمة لهذا الشخص بالنسبة إلى الشخص المبايع، وأنه لا يخالف فيما يقول له، وأنه يسمع له ويطيع كما يقول لولاة الأمور، وهذا يسبب الفرقة والاختلاف بين المسلمين والنزاع والفساد، ولكن يبايعه ولكن يأمره بطاعة الله ويوصيه بطاعة الله ويحثه على الالتزام بأمر الله ويحذره من محارم الله، هكذا الداعي إلى الله عز وجل. وهذا هو الذي أعلم من الشرع المطهر، ولا أعلم في الشرع المطهر بيعة لغير ولاة الأمور على السمع والطاعة وعلى اتباع الكتاب والسنة. وفي إمكان الداعي إلى الله جل وعلا أينما كان أن يبصر الناس ويرشدهم إلى توحيد الله وطاعته ويحذرهم من البدع ويتلو عليهم النصوص من الآيات الكريمات والأحاديث النبوية التي فيها بيان الحق والدعوة إليه وفيها تنبيه على أنواع الباطل والتحذير منه. وهذا هو الذي أراه لازما ومتعينا في حق الدعاة إلى الله عز وجل، حتى لا يتأسب الصوفية فيما يفعلون، وحتى لا يفتح على الناس باب شر بكل أحد، كل من أراد أن يبايع أحدا قال بايعني كما بايع فلان وكما بايع فلان. والله مستعان. جزاكم الله خيرا. سمحت شيخ، أعلم أن هناك إحدى الجماعات أحسبها ولا أزكي على الله أحد، أحسبها تهتم بأمر الدعوة إلى الله، لكن من ضمن ما تعمله هذا الذي يسمى المبايعة، هل من توجيه لسماحة الشيخ؟ نعم نعم، الذي أوصي بإخواني جميعا ترك هذه الطريقة وهي المبايعة، وأن يكتفي الداعي إلى الله جل وعلا بالدعوة إلى الله وإرشاد الناس إلى الخير والنصيحة والحث على اتباع الحق ولزومه وترك ما خالفه أينما كان. وليس المقصود بيعة فلان أو فلان، المقصود اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به والالتزام بذلك. فالله ألزم الناس بطاعة الله ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله، وإن لم يكن هناك بيعة فإن المؤمن يلزمه طاعة الله ورسوله في كل شيء وترك ما نهى الله عنه ورسوله في كل شيء، سواء كان من الصحابة أو من غير الصحابة. لكن البيعة من باب التأكيد، من باب التأكيد على التزام الحق الذي بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا وهكذا ولاة الأمر بعده الصديق وعمر وعثمان وعلي وغيرهم، يلزم الرعية أن يطيعوهم في المعروف وإن لم يكن بيعة، لكن البيعة من باب التأكيد ومن باب الإلزام بالحق لهذا الذي والله الله أمر المسلمين، حتى يكون ذلك حافزا للمبايع على السمع والطاعة في المعروف وعلى التزام الحق. أما غير خليفة المسلمين وغير ولي أمر المسلمين فلا شيء هناك حاجة إلى هذه البيعة. المقصود إنما هو تنبيهه على الخير ودعوته إليه وتحذيره من الشر فقط، وليس المقصود أن يبايع على هذا الشيء أنه يلتزم برأي فلان أو قول فلان، إنما لازم أن يلتزم الحق ويستقيم على الحق الذي دعاه إليه فلان أو بلغه من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا هو الواجب والمعول على الكتاب والسنة، لا على رأي فلان وفلان، وإنما العلماء يبينون ويرشدون وينقلون للناس الآيات والأحاديث ويبصرونهم بمعناها، وليس المقصود تحكيم رأي فلان أو فلان. بارك الله فيكم. كون جماعة من الناس أو قطر معين اعتاد على هذه البيعة وإن كانت لغير ولاة الأمور، هل يبيح لنا سماحة الشيخ أن نرضيهم بهذا المسلك؟ ما يظهر لي هذا. الذي أعلمه من الشرع أنه لا بيعة إلا لولاة الأمور. طيب. أو نوابهم إذا استنابوا أحد يأخذ البيعة لهم. فأميرهم في الأقطار نائب عنهم في أخذ البيعة. سواء كان عالما أو أميرا أو قاضيا. المقصود إذا استنابه ولي الأمر أن يأخذ البيعة من أهل البلد الفلانية أو قبيلة الفلانية، أخذ البيعة لولي الأمر بالنيابة. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى مواضيع أخرى ورسائل أخرى. أيضا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول حماد عبد الرحمن الشواف من الدوادمي، أخونا بعث برسالة مطولة أيضا بعض الشيء، ويقول فيها علمت بهذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يستطيع المرء إطعام 10 مساكين، ولكن إذا لم يجد المساكين ويعرف مسكينا واحدا أو 2، هل يجوز أن يعطي الكفارة نقودا على هؤلاء المساكين أو إطعام المسكين الواحد 10 مرات لعدم معرفته أكثر من ذلك؟ ثانيا، هل يجوز إعطاء الكفارة للمساكين رز أو قمح أو زبيب دون عمل طعام لهم في بيته؟ ثالثا، هل الكفارة تكون بالترتيب أو أن يختار كما يشاء؟ أرجو إجابتي على هذه القضايا، جزاكم الله خيرا. الواجب أن يلتمس 10، ولا يجوز أن يكتفي بواحد ولو كرر ذلك عليه 10 مرات، لأن الله نص على 10 مساكين فيطعام 10 مساكين، فالواجب أن يلتمسهم ولو في غير بلده، ولو في بلد أخرى ينقلها إليهم، ولا بأس أن يخرجها من قوت بلده من أرز أو تمر أو حنطة أو زبيب أو أقط أو غير هذا من قوت بلده يدفعها إليهم، أو يطبخ ذلك ويدعوهم إلى ذلك فيدعو إلى طعام ناضج مطبوخ في بيته، ولو كانوا متفرقين كان يدعو يوم الاثنين ويوم الاثنين ويوم الأربعاء ويوم الاثنين لا بأس بذلك. طيب، إن جمعهم أو فرقهم، ولا يجوز إعطاءهم دراهم، بل إما طعام وإما كسوة وإما عتق، هكذا قال الله عز وجل: ولكن يؤاخذكم ما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، بالتخيير مخير، إن شاء أطعم وإن شاء كساء وإن شاء أعتق. ولا يجوز أن يدفع إليهم دراهم، بل ليس له إلا هذه 3: إما إطعام وإما كسوة وإما عتق. فإن عجز عن 3 المذكورات انتقل إلى الصيام، وهو الصيام 3 أيام كما بينه الله سبحانه وتعالى. نعم، جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا سؤالا آخر ويقول: رأيت في بعض المساجد أنه بعد أن يقرأ أحد القراء للقرآن بصوت عال يقول: صدق الله العظيم، ثم الفاتحة، أي يأمر الناس الموجودين في المسجد بقراءة الفاتحة، هل هذا من السنة أم هو بدعة حسنة أم هو بدعة سيئة؟ جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا. ما يفعله بعض الناس إذا فرغ من قراءة القرآن في المسجد أو غيره قال صدق الله العظيم ليس له أصل، بل هم من البدع، ولا ينبغي اتخاذ ذلك ولا استعمال ذلك، ولا ينبغي الاغترار بالناس في ذلك، فهذا شيء لا أصل له. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد قراءة يقول ذلك، ولا الصحابة يقولون ذلك، وإنما هو شيء أحدثه الناس، فلا يجوز اعتياد ذلك. لكن لو فعله بعض الأحيان لداع دعا إلى ذلك أن يقرأ آية تعجبه أو يرى آثارها فيقول صدق الله العظيم لقد وجد هذا ولقد صار هذا، من باب التعجب مما وقع، مثل ما قد يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في أو يقوله بعض الصحابة إذا رأى شيئا يوافق القرآن والسنة يقول صدق الله ورسوله فيما بين وفيما أوضح الله وفيما أوضح الرسول عليه الصلاة والسلام. المقصود أن اعتياد هذا الأمر بعد القراءة في الصلاة أو خارجها بدعة، وإذا كان مع هذا يقول اقرأ الفاتحة كذلك بدعة أخرى، فلا أصل لهذا ولا لهذا، وإنما إذا فرغ من القراءة يكتفي بذلك. إن كانت القراءة انتهت باسم من أسماء الله قال سبحانه وتعالى مثل سبح باسم ربك العظيم أو ما أشبه ذلك، وإلا فلينتهي والحمد لله ولا يشرع له شيء. لكن لو انتهت القراءة على شيء من أسماء الله شرع له تسبيح الله وتعظيمه، كما في آية التقابل في آخر العالم وغيبه والشهادة العزيز والحكيم، نعم، وما أشبه ذلك، سبح باسم ربك العظيم إلى أشبه ذلك، لأن السنة المؤمن إذا مر بآية فيها رحمة سأل أو بآية فيها عذاب تعود أو بآية فيها أسماء الله عظمها وسبح سبحانه وتعالى، كان النبي يفعل هذا في التهجد بالليل، ولم يحفظ عنه أنه كان يفعله في الفرائض، بل كان يستمر في قراءته عليه الصلاة والسلام في الفرائض، وإنما فعل هذا في تهجده بالليل. لكن إذا كانت النهاية باسم أسماء الله في القراءة قبل أن يركع وسبح الله عز وجل فلا معنى، لأنه في هذه الحالة ليس في حال القراءة. نعم، بارك الله فيكم. أخونا يشير إلى ما يشاع بين الناس من أن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة. الصواب أنه ليس هناك بدعة حسنة، كل بدعة ضلالة، كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه قال عليه الصلاة والسلام في خطبته في الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وهكذا جاء في حديث عائشة وفي حديث الأدباط بن سارية وغيرها، فالبدع كلها ضلالة كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ما رآه بعض العلماء من تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة فهو اصطلاح جديد، ورأي من بعض العلماء لا يعول عليه. طيب، والصواب أن كل بدعة ضلالة، وما ظنه بعض العلماء أنه بدعة حسنة فليس الأمر كذلك، ولكنه مشروع ولا يقال له بدعة. أيوة. وإن قيل بدعة من جهة اللغة كما قال عمر رضي الله عنه في التراويح نعمة البدعة، هذا من حيث اللغة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستمر عليها في حياته، خاف أن ترضى عليهم فصلها ليالي ثم ترك، وقال إني أخشى أن ترضى عليهم. فلما توفي عليه الصلاة والسلام رأى عمر رضي الله عنه أن إقامتها أمر طيب ومشروع، لأن افتراضها على الناس قد أمن بموته عليه الصلاة والسلام، فلهذا لما أمرهم بذلك ورأهم يصلون من نعمة البدعة هذه، يعني من هذه اللغة. أيوة. لأن البدعة في اللغة ما فعل على غير مثال سابق. أيوة. والتراويح لم تكن على مثال سابق من جهة الاستمرار. نعم. في ليالي رمضان. أيوة. وإلا فهي سنة، التراويح سنة قربة وطاعة، ليست بدعة من حيث الشرع. فهكذا ما يسمى بدعة من حيث اللغة. نعم. يعني لم يكن موجودا كالمدارس المنظمة وأشبه ذلك، هذا إذا قيل بدعة من حيث اللغة لا يضر، لكن ليس بدعة من حيث الشرع، فإن المدارس إنما وجدت لتعليم كتاب الله وتعليم سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وبيان أحكام الشرع، فهي قربة إلى الله، مثل ما تبنى المساجد لإقامة الصلاة فيها وحلقات العلم. نعم. فليست بدعة، فتعمير المساجد بغير الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تعمر بالمسلح بالأحجار بالساج، هي قربة وطاعة ومأمور بها، وإن كانت على غير الغرار الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقد بنى عثمان رضي الله عنه والله مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم على غير الطريقة التي بناها عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بناه بالحجر والمنقوش وبالساج تعظيما لهذا المسجد والتشريف له، لما رأى الناس غيروا وحسنوا بيوتهم بالبناء فحب يحسن مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام اجتهادا منه رضي الله عنه وأرضاه. فهكذا ما يوجد من المساجد بالمسلح أو بحجر منقوش أو كذا لا يقال بدعة، ولكن يستحب للمسلم عند بناء المساجد أن يخليها من النقوش ولما يشوش على المصلين، ولكن إذا بنيت ببناء محكم مضبوط هذا شيء مطلوب. نعم. بما فيه من الحيطة للمسلمين. نعم. أما النقوش في المساجد من داخل المساجد هذا يكره بما فيه من التشويش، لما فيه ذلك من التشويش وإشغال المصلي. نعم، جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة وصلت إلى برنامج من إحدى الأخوات المستمعات من جمهورية مصر العربية، تقول نون ميم عين. أختنا بدأت رسالتها بقولها: بسم الله الرحمن الرحيم إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، بعد تقديم وافر الشكر والاحترام لسيادتكم بالتفضل والإجابة على سؤالي هذا: أنا شابة في العشرين من عمري، متزوجة منذ عامين، رزقت خلالهما بطفلة، ومنذ حوالي 8 أشهر حدث خلاف بيني وبين زوجي تبادلنا فيه الأخطاء، وقام زوجي بطردي من المنزل، وبالتالي ذهبت أنا إلى بيت أبي وهو كذلك، وفي أثناء تواجده عند أهله قام بقول هذه العبارة: أشهد الله بأنها طالق بعد النفاس، فهل يقع هذا الطلاق مع العلم بأنني كنت نفساء في هذه الفترة؟ وإن كان يقع فإن زوجي يرفض تطليقي عند المأذون، أي الطلاق القانوني، إلا بعد أن أبريه من كافة مستحقاتي، مؤخر الصداق ونفقة المتعة وغير ذلك، وكذلك إعطاؤه 2000 جنيه على سبيل التعويض، وإلا فسوف يتركني هكذا معلقة، مع العلم بأنه لا ينفق علي أو على ابنته خلال هذه الشهور. أرجو من سيادتكم إبداء النصح والإرشاد لي ولزوجي فيما فيه الخير، جزاكم الله خيرا. أيها الأخت في الله، هذه مسألة خصام، مسألة خصومة ونزاع بينك وبين زوجك، والواجب أن تحل من طريق المحكمة، من طريق القاضي، فعليك أن ترفع الأمر إلى الحاكم، والحاكم ينظر في الأمر فيحضرك وزوجك ووليك، ثم ينظر في الأمر ويحكم بينكما بما يقتضيه الشرع المطهر. وإن يسر الصلح بينكما على وجه لا يخالف الشرع فلا مانع من ذلك، ولكن النظر في الطلاق ووقوعه وعدم وقوعه يكون للقاضي الشرعي، للعالم الذي ينظر في قضيتكم وفيما يراه الحاكم الشرعي أو العالم البصير بدين الله، فيه الكفاية إن شاء الله. فأنصح أن تحضري معه عند هذه العلماء المعروفين بالعلم والفضل وبصيرة في أمر الشرع، حتى ينظر في أمركما وينصحكما ويصلح بينكما، أو عند الحاكم الشرعي وهو ينظر في الأمر. نسأل الله لك وله التوفيق. اللهم آمين. رسالة أخرى وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، بعثت تقول: أشكركم سماحة الشيخ على اهتمامكم بأمور الناس وحل مشاكلهم، وجزاكم الله عنا كل خير. أنا من المستمعات للبرنامج ومن أشد محبيه. ثم تقول: أنا امرأة متزوجة ولدي طفلان وحامل بالطفل الثالث، وفي الشهر الثامن من الحمل تخاصمنا في يوم، فحصل بيننا بعض المشادة، ذلك أن الرجل ضربها بكف كما تقول، وكان بيدي كوب من الشاي فرميته به، وتلفظت بكلام غير لائق من شدة الغضب، فخرج من الغرفة وذهبت وراءه، فدخل إلى غرفة أخرى وأقفل الباب عليه، وأنا أحاول فتح الباب عليه للمشاجرة فلم أستطع ذلك، فقلت له كلاما غير مستحب، فلما قلت ذلك خرج وقال لي: أنا لم أتصرف معك تصرفاتك، فأنت طالق، طالق بالثلاثة. وبعد ذلك قال لي: أنا لم أطلقك. ومر على ذلك سنتان وكنت معه وأنجبت الطفل الرابع، ولما ذهب إلى أحد العلماء ليسأله عن الحكم قال: لا تعتبر طالق، ولكن ذهبت طلقة واحدة، علما أنني أقيم في المملكة مع زوجي وأهلي بعيدين عني فلا أستطيع ترك البيت. أرجو من سماحتكم التوجيه والإرشاد حول ما ذكرت، جزاكم الله خيرا. أين محلها؟ أختنا لم تحدد البلد الذي أرسلت. الواجب عليك أيها الأخت في الله، أيها السائلة، أن تحضري معه مع زوجك لدى الحاكم الشرعي في البلد التي أنت فيها، فإما أن يفتيكما وإما يكتب لي في الموضوع وأنا أنظر في ذلك إن شاء الله. عليك أن تحضري مع الزوج ومع وليك عند الحاكم في البلد التي أنت فيها، وهو إن شاء الله ينظر في الموضوع ويفتيكم في الواقع بما يرشده الله إليه، وإن رأى فضيلة القاضي الذي تحضرون عنده رسالة ذلك إليه بعدما يكتب كلامك وكلام زوجك وكلام وليك نظرت في الموضوع إن شاء الله وأجبته، وفق الله الجميع. وإن كانت الأخت من داخل المملكة سمحت شيخ، هل تفضلون حضورها إليكم؟ هي تقول في المملكة، هي تقول في المملكة. نعم في المملكة، عند القاضي أسهل عليهم، عند القاضي أسهل عليهم. جزاكم فإما الله. يفتيهم وإما يرسل المسألة إلينا. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من جيزان وباعثها أخونا عبد الغني محمد عبد السلام. أخونا عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل عن تفسير قوله تعالى في سورة النور بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. أرجو من سماحة الشيخ أن يتكرم بتفسير هذه الآية الكريمة. هذه الآية الكريمة يراد منها العجائز التي قد انتهت رغبتهن في النكاح، فلا بأس أن يضعن ثيابهن ولا يتحجبن تحجب الشابات إذا كنا بهذه الصفة، كما قال الله عز وجل: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. فهما شرطان: كونها من القواعد وكونها غير متبرجة بالزينة التي تدعو الرجال إلى الميل إليها والرغبة فيها. ثم بين سبحانه وتعالى أن استعفافهن وإن كن قواعد خير لهن وأبعد من الفتنة. وهذا يبين لنا أمورا، منها أن الشابة ليس لها أن تضع ثوبها، بل عليها أن تستجر وأن تحتجب كما قال الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. تمسك بدنها وشعرها ووجهها وأطرافها. وهكذا قوله سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن تارك أدنى يعرفن فلا يؤذين. والجلباب ما يطرح على المرأة فوق رأسها تستر به بدنها علاوة على القميص الذي عليها. وهكذا قوله جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن آية. فعليها أن تستر زينتها ولا تبدي زينتها إلا للمحارم كما بينه الله عز وجل. والوجه من أعظم الزينة والشعر من أعظم الزينة، تستر بدنها تستر شعرها ووجهها وأطرافها إلا عن محرمها وهو أخوها وعمها ونحوهما. أما العجوز التي لا تريد النكاح ولا تبرد بزينة فلا حرج أن تطرح الثوب والجلباب الذي عليها فيبدو وجهها مثلا، يبدو أطرافها أطراف يديها، فلا بأس بذلك. وقال بعض أهل العلم: حتى الشعر الذي هو شعر الرأس إذا كانت لا تشتهى وليست متزينة ولا تريد النكاح، ولكن مثل ما قال الله عز وجل: استعفافها خير لها ولو كانت كبيرة السن ولو كانت غير متزينة ولا متبرجة ولو كانت ذات وجه النكاح، فإن كل ساقطة لها لاقطة. فينبغي للعجوز التعفف ولو كانت كبيرة السن ولو كانت غير متبرجة ولو كانت ذات وجه النكاح كما قال ربنا عز وجل: وأن يستعففن خير لهن. لكن لو كشفت وجهها أو طرحت عنها الجباب الذي عليها وهي غير متبرجة وغير تريد النكاح وليس فيها فتنة، بل الكبر السن ظاهر عليها حيث لا يميل إليها الرجال، جاز لها أن تفعل ذلك بأن تكون مكشوفة الوجه، ليس عليها الجباب اللي يفعله الشابات، ولكن كونها تفعل الجباب وكونها تستر وجهها وتستر نفسها هذا خير لها وأكبر وأعظم في حقها وأبعد عن الفتنة. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا أيضا ويقول: هل كتاب رياض السامعين وبستان الواعظين صحيح؟ ذلكم أني رأيت فيه كثيرا من الترهيب الشديد. لست أعرف الكتاب المنفور، ليس عندي علم من الكتاب المنفور، ولكن يغني عن رياض الصالحين يعني كتاب جليل. نعم. كتاب طيب وغلبه صحيح، فالاستفادة من رياض الصالحين أولى، لأنه كتاب معروف عند أهل العلم وهو كتاب مفيد، فينبغي الاعتراض عن هذا برياض الصالحين. أما هذا الكتاب فلا أعرفه، فإذا تفضل السائل بإرسال هذا الكتاب